بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة هي ليلة نصف شعبان، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت فيها عدد من الأحاديث ترتقي بمجموعها إلى الصحة، وإن كان كل منها في سنده فيه ضعف. ليلة فضيلة، من كان بينه وبين أحد من إخوانه شحناء فليجتهد في إزالتها. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين ويصلح أحوال المسلمين وحمال بلادنا وأجعلها آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر إخواننا في سوريا والقوقاز والعراق وأفغانستان وفي كل مكان. قال السيد سابق رحمه الله في صوم رمضان، نزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة نصف شعبان يقتضي كثرة الذكر والعبادة والاجتهاد في الدعاء. أما الاجتماع على صلاة معينة أو دعاء معين كما تعود الناس أن يسموا دعاء ليلة نصف شعبان فهذا ليس بصحيح، بل هو ضمن البدعة. نعم، على أي الأحوال ليلة الخامس عشر من شعبان هي ليلة نصف شعبان. كما ذكرنا أن نزول الرب عز وجل فيها يقتضي الاجتهاد في الذكر والعبادة، لكن لا يجمع الناس على صلاة كالتراويح. قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله على من يجب صوم رمضان. قال: أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا صيام على كافر. معناه لا يطالب به في الدنيا، لا نأمر الكفار مثلا الذين في بلادنا أن يصوموا رمضان، ولا يصح منهم لو صامه البعض. أنا أعرف بعض من أسلم كان بداية إسلامه أنه ولد المسلمين يصومون في رمضان، فأعجبه ذلك الأمر فصام معهم، فوجد نفسه يعني طريق، فقال: ما أحسن هذه العبادة. وكان في دولة أوروبية يعني أوروبي، فوجد يعني المسلمين كان الصيام في بلادهم طويلا، في هولندا يبقى 17 ساعة أو 18 ساعة، فأفطروا وأكمل هو الصيام، لكن هذا لا يصح منه، كان سببا في إسلامه بعد ذلك. لكن لا تقبل العبادة إلا مع التوحيد والإخلاص، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يعذب الكافر على ترك العبادة الواجبة إذ لم يؤدها صحيحة. قال الله عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذا دل على أن ترك الصلاة وكذا، ولم نكن نطعم المسكين، ترك الزكاة الواجبة والإطعام الواجب يعاقب عليه الإنسان. فالكفار يعاقبون على الفطر في رمضان عقوبة زائدة على عقوبة الكفر، ولو صاموا لما صح منهم، لأن المطلوب أن يصوموا بشروط الصيام. كما لو قلنا إنسان صلي، فلو صلى بدون وضوء كانت صلاته باطلة، مع أن صلي الصلاة بشروطها وأركانها. العاقل يقول فلا صيام على مجنون، ولا يشرع أن يؤمر المجنون بالصيام. الكافر يعاقب على كفره وعلى جميع المعاصي والذنوب وعلى ترك الواجبات يوم القيامة، لكن لا يطلب بها في الدنيا. وفائدة أخرى، إذا تاب وأسلم لم يؤمر بالقضاء. المجنون لا يؤمر بالصيام لأنه ليس من أهل القربة، بمعنى هناك من يحتاج إلى التعود على العبادة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالأعمال أعمال العبادات كلها يؤمر بها لسبع سنين، لكن المجنون لا يؤمر بها مهما بلغ، ولا يكلف بهذه العبادة ولا بغيرها. ولا صبي، فالصبي ليس الصوم واجبا عليه، ولكن إذا كان ابن سبع سنين وكان يطيق الصيام وجب على وليه أن يأمره به. وأن يسليه حتى يتم صومه. كانوا يجعلون لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار العروسة، حتى يعني يسهو يلهى عن الطعام والشراب حتى يتم صومه، يتعود على ذلك. والصحيح أنه أيضا يضرب الطفل على الفطر في رمضان بغير عذر بعد عشر سنين. فيش أسئلة. ولا مريض، لأنه قال العاقل البالغ الصحيح. والمرض الذي يشق معه الصوم أو يزداد بالصوم أو يتأخر معه البرء بالصوم جاز فيه الفطر، ولا يجب الصيام عليه في حال مرضه، وإن كان يجب أياما أخرى بدلا منه. لماذا قلنا هذه القيود في المرض يشق بالصوم ويتأخر البرء فيه بالصيام أو يزداد بالصيام؟ لأن البعض قد قال أي مرض، أي وجع، أي ألم، وهذا في الحقيقة لا يخلو منه إنسان. فلا يخلو إنسان من صداع، ولا يخلو مثلا من حكة في جلده. يعني إنسان لما يبص إليه مثلا إيه، على سبيل المثال مثلا يعني حساسية بسيطة، بعض الصبغات غير الطبيعية في الجلد، أما مرض تينيا مثلا فطريات، وهذا في الحقيقة لا دخل له بالصيام، لا يكاد الإنسان يخلو من ذلك. فلو أبيح هذا الفطر لما وجب الصوم على أحد. لذلك نقول المرض يبقى يعني يكون أمر معقول المعنى. المرض الذي من أجله أبيح الفطر هو المرض الذي يشق معه الصوم، يشق مثلا بسبب الحاجة إلى أخذ دواء مسكن وعلاج. وهناك من يعني يكون المرض لا يشق معه الصيام، وهناك مرض يزيد بالصيام كبعض أمراض المعدة، وهناك مرض يتأخر الشفاء فيه إذا لم يأخذ الدواء في مواعيده مثلا، فهو لا يرجى خطر ولا يرجى زيادة ولا يخشى زيادة المرض، ولكنه يتأخر الشفاء لأجل أنه قد يحتاج إلى العلاج أو نحو ذلك. قال: ولا حائض ولا نفساء. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام حال الحيض والنفاس، ولكن يجب قضاء ذلك عليهما. ولا يصح الصوم من حائض ولا نفساء. إذا ولذلك وجب بدل الأيام التي هي فيها حائض أو هي فيها نفساء. بمعنى أن امرأة وضعت قبل شهر رمضان وكانت أثناء رمضان ترضع، هل عليها الفدية؟ نقول بل هي مأمورة بأيام أخر غير أيام النفاس، وهي أفطرت وجوبا بخلاف المرضع فإنها أفطرت رخصة، أفطرت ويصح منها الصوم، خلاف النفساء فلا يصح منها الصوم. فلأن امرأة ولدت قبل شهر رمضان فهي نفساء خلال الشهر، لم يجوز أن تخرج فدية، إنما عليها القضاء، والقضاء موسع كما ذكرنا قبل ذلك. قال: ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع، لأن هؤلاء من الذين يطيقونه كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، على الذين يطيقونه فديهم طعام مسكين. قال: ليست منسوخة إذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وأطعمتا. قال: بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، والصبي المميز ابن 7 سنين فما فوق، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء للحائض والنفساء، وبعضهم يرخص له في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة. صيام المقيم، أنا قلنا ولا مسافر، مش مسافر، نعم، ولا مسافر ولا مريض ولا مسافر. فالمسافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، لا يجب عليه الصوم ويجب عليه القضاء إذا أفطر. صيام الكافر والمجنون، الصيام عبادة إسلامية فلا تجب على غير المسلمين، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مرض التكليف. وفي حديث علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: صيام الصبي، الصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره كما ذكرنا أنه صبي المميز، ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاده من الصغر ما دام مستطيعا له وقادر عليه. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن الصوف، يعني فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على أن صوم عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام، وقد ذكرنا أن هذا كان قبل فرض رمضان، كان واجبا أن يصوم المسلم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فلما فرض رمضان نسخ وجوب عاشوراء وبقي فضله، وهو أن صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وفي الحديث أن من كان مفطرا بعذر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار من رمضان أو من الصوم الواجب، وجب عليه أن يمسك بقية يومه، ولا يحتسب صياما ولكن تعظيما لشأن اليوم. رمضان أعظم فضلا ومنزلة من عاشوراء. فنقول إذا طهرت المرأة من حيضها بعد الفجر، أو انقطع دم النفاس بعد الفجر، أو قدم المسافر أثناء النهار، أو بريء المريض، شفي المريض، أو أسلم الكافر في أثناء نهار يوم من رمضان، أثناء نهار يوم من رمضان، وجب عليهم أن يمسكوا بقية يومهم. إلا أن الكافر لا يجب عليه القضاء، لأن الجزء الأول من اليوم مر ولم يكن هو مكلفا به، فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم أثناء رمضان، ولكن يؤمر بالصيام بعد ذلك. ومن أهل العلم من يقول أن من زال عذره وجب عليه، جاز له أن يكمل مفطرا، الصحيح الذي دل عليه الحديث ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فليصم بقية يومه. الجزء الداخل من الحديث وهو تصوير الصبيان، وأنهم كانوا يجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني اللعبة مثل العرائس المعروفة عند الناس اليوم. قال: من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية؟ قال: يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاول غير ما يزاولونه من أعمال. أصحاب الأعمال الشقة المقصود بها من يعملون طول السنة ولا يستطيعون الامتناع منها ولا دخل لهم غير ذلك، فهؤلاء لا يقدرون على القضاء لأن عملهم ديمة على ذلك، فهم من الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية. قال: هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة. يعني إذا كان هؤلاء يمكنهم القضاء بغير مشقة في شهور الشتاء القصيرة النهار، لم يجز لهم إلا أن يكون عليهم القضاء. الذي يستطيع أن يقضي في شهور الشتاء قصيرة النهار هذا مستطيع للصوم، ولذلك إذا أفطر يقضي ما أيام، إذا أفطر يقضي هذه الأيام. أما الذي قد وصل من الكبر ما يعجز عنه معه على الصيام عن الصيام، وكذا بالنسبة لمن سيأتي من حمل والمرضع، لأجل أن هذا عذر متكرر ربما مر عليها سنوات عديدة فتتراكم فيشق عليها من جديد. قال: عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك، ولم يأتي من السنة ما يدل على التقدير، بل قد ورد في كفارة المجامع في رمضان أنه أمر أن يطعم أهله فرقا يتسع، أو أمره أن يطعم 60 مسكينا فرقا يسع 15 صاعا. وورد في المظاهر أنه أمره أن يطعم 60 مسكينا 30 30 صاعا. فتبين بذلك أن الحد الأدنى لإطعام المسكين هو المد، وأن وإلا أن في كفارة الظهار قد جعله الشرع نصف صاع، وهذا أحوط وأفضل. ولكن لو أن الناس أخذوا لو أن أحدا أخذ بأن الفدية هي مد أجزاه ذلك، وهو قول الشافعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يطعم أهله على أنهم فقراء في حقيقة الأمر 15 صاعا على 60 مسكين. قال ابن عباس إذا لم يأتي من السنة دون التقدير قد أتى ما يدل على التقدير، إما مد أو مدين. المد يقدر من الأرز بنحو 700 جرام من الأرز، ونصف الصاع كيلو 400 جرام، وهذا حجم يتفاوت الوزن في أشياء أخرى كثيرة. بالنسبة لصاع التمر كيلو ونصف تمر قد يزيد وقد ينقص حسب النوع. قال ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني الحاكم وصححه. رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس إذا المنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة هي الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق. وكذلك العمال الذين يضطرئون بمشاق العمل، وقد سبق بيان أن هذا لا يكاد يوجد في وقتنا. فالفران مثلا الذي لا يستطيع الوقوف أمام الفرن وهو صائم خصوصا في الحر، فهذا ليس عمله كل يوم هكذا ولا يجد مالا يكفيه غير ذلك، وإنما الفران اليوم يعمل يوما ويستريح يوما، وربما جمعت له أيام وهو يعني بعد ذلك يأخذ مدة ومثاثة من الراحة، فيلزمه الصيام فيها ويلزمه القضاء في الأيام يعني الأخر التي يستطيع أن يصوم فيها. الله. قال الشيخ محمد عبده فالمراد بمن يطيقونه في الآية الشيوخ الضعفاء والزمناء ثم مرض مزمن ونحوهم كالفعلة فعل عمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من ملاجمه. ومنه المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية. والحمل والمرضى إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. عند ابن عمر وابن عباس لا قضاء عليهما. طب لو أرادت أن تقضي جاز لها ذلك، ولكن خفف عليها في جواز الإطعام. روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قال كانت رخصة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبل والمرضى إذا خافتا يعني على أولادهما، بل الصحيح إذا خافتا كما أطلق ابن عباس على نفسها أو ولدها، إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه البزار وزاد في آخره. وكان ابن عباس يقول أمي ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفدية ولا قضاء عليك. وصحها الدرقطني إسنادها. أنا لا أعلم مخالفا لابن عباس في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنه. وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه البيهقي ورواه مالك البيهقي. الصحيح أنها إذا خافت مطلقا لا دليل على التفرقة. وفي الحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. حسنه شيخ الألباني. وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما. وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد أطعماه، إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو حتى على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. الصحيح أن عذر الحامل والمرضع متكرر ولا يرجى أن تتوقف عن ذلك. يعني لا يشرع أنها تتوقف مثلا بنت 30 سنة لا تنجب بعد ذلك. الأمر غير معلوم، الله عز وجل يفعل ما يشاء. لذلك إذا أجلت قضاء رمضان لو أنها حملت كل 3 سنوات مرة واحدة، ففي مرة حامل وسنتين مرضع، وتؤمر بالقضاء كل 3 سنوات لو أتت بطفل، تؤمر بالقضاء بعد كل هذه المدة وأن تصل إلى سن يعني الكبر، هذا لا تأتي به الشريعة الله أعلم. ولذا كان الصحيح أن الحامل والمرضع عليهما الفدية ويصح منهما القضاء، لكن عليهما الفدية لأن عذرهما متكرر. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا، ما هو الجمع بين القضاء والفدية لا دليل عليه. هو إما عليه على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من أين يأتي بأنها يعني تقضي وتطعم أيضا؟ هذا لا دليل عليه. يعني هذا تخفيف عنها في عدم لزوم القضاء، مش انها فرض عليها الفدية. يعني لو احبت ان تقضي جاز لها ان تقضي. لو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وقلنا هو ممكنهم في ايام الشتاء انهم القضاء بدون مشقة، يبقى عليهم الايه؟ القضاء. شهر واحد يناير تقضي فقط. لا لا، هذا الامر مرده عند حمل الرضع على انفسهما ان خافتا. هي اللي بتخاف.